الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. I ask Allah to grant us the sincere intention. عزيز مرد عمن إذا مكتوب ممن صلح هي عمن عمن فوقه عمن فوقه بعن والثاني لا يصلحه لكي يصح وصاده بنابه لا ينعرف وما يخالف ثقة به الملاء فالشاد والمخلوب كثماني فلا بالدال براو ما براو الحكم وخلف اسناد لمدر قسم مين بده يكمل؟ هو شو يا غانم؟ عزيز والفرد وما قيدته شو ابو احمد؟ ولا انت سمعت ما احمد كم ذكرت ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية أو جمع نو أو جمع نو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم فترس وذختلاف سند أو متن مضطرب عنده هيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة الفصلة وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخب متفق لفظا وحقا مستفق ضده فيما ذكره مفترق مختلف متفق خطيف خط وضده مختلف تخشى الغلط والمنكر الفرد به راو الغداء تعديله لا يحمل التفرد متروكه مواحد به فرد وأجمعوا لضعفه فهو فرد والكذب المختلق المصنوع على النبي وذلك الموضوع وقد أتت الجوهر المكنون سميتها منظومة بيكون فوقت ثلاثين بأربع أتت أختامها تمت بخير سكين بارك الله فيك. طيب كنا نتكلم على بعض أنواع الحديث، فتكلمنا على التدليس والشاذ والمقلوب والفرد والمعلل غير ذلك. We were talking about different types of hadith. We talked about the shadh hadith, about the substituted narration, the substituted narrator in the hadith, I mean the type called maqloob. About the unique hadith, and about the hadith with an effective hidden defect. So let's continue trying to finish the rest of the time. قال المؤلف رحمه الله وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. This 20, how much? 25. This 25th verse of the poem talks about the muttarib hadith. T bar underneath it. A R I B. Or if you want, the disordered hadith. فالحديث المضطرب هو الحديث الذي اختلف إسناده، بأن رواه راو واحد مرة على وجه ومرة أخرى على وجه آخر نفس الراوي، أو روي من أكثر من طريق بحيث تساوت الطرق وامتنع ما تيسر الترجيح بينها، امتنع الترجيح بينها لتساويها مع اختلافها بحيث لا يمكن الجمع بينها. في مثل هذه الحال يقال لهذا الحديث مضطرب الإسناد. وقد يكون الاضطراب في المتن أيضا. والحديث المضطرب حديث ضعيف. بحيث لا يمكن الجمع بينها ولم ترجح واحدة على أخرى لما قلنا تساوت. معناه لم ترجح واحدة على أخرى بأي وجه من وجوه الترجيح. صدى حديث narrated from one narrator, the same narrator, different time, more than one time, in different ways. With different chain. In a way that those different chain do not comply one with another. In such a case, this hadith is called, or such a hadith is called muttarib, a disordered hadith. The same narrator narrated it with two chains which do not comply one with another. Or if different trustworthy upright narrators narrate the same hadith with different narrations in a way that those narrations do not comply one with another. You cannot give more weight for one of them over the others, and they do not comply one with another. They disagree one with another. They do not comply. They contradict one another. And you can't give more weight to any of them over the others. They are equal. And they are all from trustworthy upright people. Such a hadith is called a disordered hadith, a muttarib hadith, and it is a weak one. It is a weak hadith. واضح؟ Is it clear? يا شباب is it clear? Okay. Sometimes this order would exist in the text and not in the chain. Okay, sometimes this order exists in the text and not in the chain. Still it is a disordered hadith. Most of the time it's in the chain. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. This 27th verse of the poem discusses the مدرج حديث. 26. Okay, this 26th verse of the poem discussed the Mudraj Hadith. Mudraj, M-U-D-R-A-J. If you want, the incorporated Hadith. Al-Mudraj هو أن يدخل الراوي لفظا أو عبارة على الحديث لا ليوهم، يعني من لفظه، أن يدخل الراوي عبارة أو كلمة من لفظه على الحديث لا ليوهم أنها جزء من الحديث، لا ليوهم أنها جزء من الحديث، إنما للتفسير ونحو ذلك. هذا يقال له مدرج، حديث مدرج، هذه العبارة مدرجة في الحديث. If the narrator mentions while narrating the hadith, if he mentions a statement, one or more words of his own, which are not a part of the hadith, like to interpret a word or a statement in a way that the non-expert would think that this is a part of the hadith, without him intending to let them think that. He didn't do it intentionally to let them think that. Just while he was narrating the hadith, he mentioned a statement to explain a word, and he continued narrating the hadith. In such a case, this hadith is called Mudraj, or let me say, or the part, or you can say this part is Mudraj, is an incorporated hadith. واضح؟ Is it clear? Sometimes you express it this way or that way. فإن كان هناك قرينة تدل على أن هذه العبارة مدرجة فلا ينتج عن ذلك ضرر، لأن هناك قرينة تدل على أن هذه ليست من أصل الحديث. أما إن لم يكن هناك قرينة فهذا يضر، لأن من الناس من سيظن أن هذا جزء من الحديث ولو لم يتعمد الراوي ذلك. If the narrator while doing that, or let me say it in another way, if in that with that incorporated part there was a sign that indicates that this statement is incorporated, then there would be no harm. There would be no harm in that. If there is a sign that shows that this part is not originally a part of the hadith, rather it's added by the narrator to explain a word or something, so it doesn't affect any harm, doesn't cause any harm. On the other hand, if there was no sign for that, then this harm. Even if the narrator did not intend that. Because some people are going to think that this is a part of the hadith. واضح؟ شو يا شباب واضح؟ Is it clear؟ نعم. قرينة يعني قرينة ما يدل ما يدل على ذلك. يبقى إن كان هناك قرينة. لو كان هناك قرينة يقال لهم الوجه. In both cases it is still called incorporated. مثال ذلك حديث رواه ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه كيف علمه رسول الله التشهد الأخير في الصلاة ثم ابن مسعود لما أنهى نقل كلام النبي قال من عنده يخاطب الإنسان الذي التابعي الذي أمامه قال فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد فهذا مثال المدرج لأن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام إنما ابن مسعود بعد أن أنهى رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام تفسيرا وتتميما وهو كلامه فمثل هذا يقال له مدرج الذي لا خبرة له في الأمر ماذا يظن؟ يظن أن هذه العبارة هي تتمة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس الأمر كذلك. An example of that is the hadith narrated by Ibn Mas'ud from the Prophet صلى الله عليه وسلم pertaining to this to the last tashahud, to the statement of the last tashahud. Ibn Mas'ud was telling one of the followers what the Prophet did teach him about this matter. So after finishing saying what the Prophet taught him, Ibn Mas'ud said, addressing that person, فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقْعُدْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقْعُدْ. Which means, once you do that, then you are done with your prayer. Your prayer is ended by that. If you wish, you can remain seated, and if you wish, you can stand up. This portion, this statement, is not among the words of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Rather, Ibn Mas'ud addressed with it that follower for more clarification and explanation to him. Such an addition is the Mudraj Hadith. Because the one who doesn't have enough knowledge in this matter will think that this statement is among the sayings of the Prophet عليه الصلاة والسلام also, which is not the case. واضح؟ Is it clear? بضعفه ولا لا ما إلى علاقة بضعفه ما هي القرينة شيء بدل على هالشيء هذا الحديث كان بدل من هذا العبارة بهالحديث رواية تانية بدل على In this hadith, in the aforementioned hadith, there is no sign showing that this is the statement of Ibn Mas'ud. But we know that because of another narration of the same hadith. This is how we know it. And this is why some scholars did not gave a ruling that does not comply with the saying of Ibn Mas'ud because they said this is not the saying of the Prophet alayhi salatu wasalam. This is Ibn Mas'ud's ijtihad. So they went according to other ijtihad, to another ijtihad. واضح؟ Is it clear? شو يا سعد؟ هلا جيت؟ عم بقول مبين على وجهك. سبحان الله. قال المؤلف. This is why some of the scholars didn't let me say made a judgment that does not comply with Ibn Mas'ud. Saying they said this is not the saying of the Prophet alayhi salatu wasalam. So this is Ibn Mas'ud's ijtihad, so we want to go according to another ijtihad. هلا مضطرب عند أهيل الفني أهيل منا يعني هذا تصغير للتحبب منه للتحقير بس حتى ما يفكر مرات لما بدك تتحبب لواحد بتضرر له اسم بتضرر تحبب هذا ليس للتحقير طيب قال المؤلف وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخيه انتخيه يعني اطلبه صدره اطلبه the 27th حديث in this poem pertains to the type called مدبج MUDABBAJ مدبج or if you want the reciprocal peer's narration The reciprocal peer's narration. Isn't it good, Mamoru? المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه. الوجه له ناحيتان. معنى المدبج أن يكون قرينان. من نفس الطبقة مثلا اثنان من التابعين او اثنان من اتباع التابعين او اثنان من تبع الاتباع يروي كل منهما عن الاخر كل منهما يروي عن الثاني يعني كل منهما اخذ من الثاني والثاني اخذ منه هذا يقال له مدبج الحديث المدبج The reciprocal peer's narration or مدبج means for two colleagues or two peers each narrates from one another, narrates from one another. So for example, both of them are from the same colleague batch, if you want. Both of them are from the followers of the companions, or from the followers of the followers, or the followers of the followers of the followers, or so on. Each one of them takes from the other. Yeah, each one of them takes from the other. So the first one is at the same time the sheikh of the second and the student of the second. And the second is the sheikh of the first and his student at the same time. They narrate one from another. This is called a mudabbaj hadith. They are peers. They have almost the same age. Not if one of them has the age of the sheikh of the other, then this wouldn't be the case. You know what peers mean. عرفت شو قصدي ما هيك؟ من نفس الطبقة. يروي كل منهما عن الآخر. يعني ما يكون واحد منهم بعمر شيوخه ما بيكون هذا من نفس الطبقة. واضح؟ Is it clear? طيب. شايفين كيف صاروا هينين؟ You see how they are getting easy to be understood? I told you. طيب قال المؤلف متفق بقينا ثلاث ايام باول ثلاث اسطر اربع اسطر. Do you remember the first three lines took us how many days? The first four lines, see, 4 days. But now we are doing many lines each day. قال المؤلف متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. This 28th verse talks about المتفق والمفترق. ALMUTTAFIQ with a bar underneath it, then dash if you want, WA-L-MUFTARIQ bar underneath it. المتفق والمفترق نوع من أنواع الحديث، وهو أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم. اثنين اسم محمد ابن فلان مثلا، أو الكنية اثنين أبو حنيفة، أو النسبة ميمات الحنفي لكن يفترقان في الشخص، اثنان ليسا واحدا، كل منهما هو غير الآخر. هذا يقال له المتفق والمفترق، متفقان في الاسم لكنهما ليسا واحدا، بل كل منهما غير الآخر. هذا يقال له المتفق والمفترق. So among the types of hadith is this one, المتفق والمفترق. متفق means the same. مفترق means different. So this means they are the same from one aspect and different from another aspect. This is when two or more narrators have the same name, the same kunya, or the same title, while they are not the same person. They have the same name and the same father's name, or they have the same kunya, both their kunya is Abu Hanifa, for example. Or they have the same title, both are called Al-Hanafi, without them being the same person. So from one aspect, their names are the same, but they are not the same person, they are not the same people. So this is one type among the types of the terminology of hadith. مثال ذلك من الخليل بن أحمد ستة أو أكثر. An example of that, الخليل son of أحمد. There are six or more narrators with this name, the same father. Al-Khalil, son of Ahmed. So this is called Al-Muttafiq Al-Muftariq. شايفين كيف اللي ما بيكون حافظ وين بده يفوت كل هالفوتر إذا ما بيضيع هذيك الضيعة العجيبة. Can you see how if a person is not a حافظ he is going to be completely confused and he is going to confuse others with. سبحان الله. And sometimes they live in the same era. And sometimes they would have the same grandfather's name. So it's a delicate issue. قال المؤلف مختلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. This 28th. Okay. This 29th verse of the poem pertains to another type among the types of knowledge of hadith, which is al-mu'talif wal-mukhtalif. A-L M-U apostrophe T-A L-I-F dash W-A dash M-U-K-H T-A L-I-F. you want the homograph hadith, homograph, do you pronounce the H or you don't pronounce it? You do? Okay, then homograph. شرح ذلك أن المؤتلف والمختلف هو نوع آخر من أنواع الحديث، حيث يتشابه الاسمان في الرسم لكن يختلفان في اللفظ، رسمهما كتابتهما متشابهة لكن لفظهما مختلف، مثل سلام وسلام، مثل حبان وحيان، مثل بشر ونسر وما شابه. So if two or more names have the same written form that is in Arabic, but or a similar written form, because now we put dots for the letters. So if they have a similar written form, but they are pronounced in different ways, with different pronunciation, then this is the kind called المؤتلف والمختلف. مؤتلف means similar. مختلف means different. So from one aspect they are similar and from the other aspect they are different. You write them in a similar way but you pronounce them in a different way. Like سلام and سلام. In Arabic you write them in the same way. Seen lam alif mim and seen lam alif mim. Although you pronounce them in two different ways. Like حبان and حيان. You write them this shape, both of them. But you pronounce them in different ways. Like Bishr and Nasr, etc. ومثل هذا النوع لا يدخله القياس، لا يعرف بالقياس. You cannot differentiate between those two similar names by drawing similarity to something else. In other words, there is no rule in the Arabic language that makes you differentiate between the pronunciation of both of them. You write them the same, or sometimes in a very similar way. ولا يكون قبله ولا بعده ما يدل عليه. And nothing before that name or after it would tell you how to pronounce that name. It's a name, you need to know it. ولذلك ما أكثر ما يغلط غير الخبير في الأسماء. This is why the non-expert person makes a lot of mistakes in what pertains the names of the names of the narrators. وهذا أيضا يجبنا من جديد بمعرفة أهمية كون الشخص حافظا للحكم على الحديث. And as you can see, again and again, this tells us how much it is important for the person to be a hafiz to classify a hadith as a sahih one, hasan or da'if. وَمِمَّنْ صَنَّفَ فِي هَذَا الْفَنِ الْحَافِظُ بْنُ حَجَرٍ. Among those who authored in this type of knowledge is Al-Hafiz ibn Hajar. ألف كتابا سماه تبصير المنتبه بتحريب المشتبه. تبصير المنتبه بتحريب المشتبه. He authored a book which he called تبصير المنتبه بتحريب المشتبه. Or if you want, guiding the clever person to differentiate between the similar names or nouns. واضح؟ Is it clear? تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. قال المؤلف: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحل. Is it clear? واضح؟ والمنكر نعم من خلص اليوم ما عاد في شيء شاف. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. إذا كنت تلعب فولي بول شيخ محمد ما في إشكال فيكم تروح تلعب جايبين طوال الله يعطيكم العافية. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. This 30th verse of the poem discusses the hadith which is munkar, M-U-N-K-A-R. Or if you want, the below par hadith. المنكر في اصطلاح علماء الحديث من فرد به راو. صرت تعرف شو يعني انفرد به راو لم يروه غيره. من فرد به راو ليس قويا ما بلغ من القوة ما يحتمل معه تفرده. ما بلغ من القوة درجة أنه رغم تفرده يحكم للحديث بالصحة هذا يقال له منكر. واضح؟ راوي منه قوي كفاية حتى ولم يروى الحديث إلا من طريقه، لكن هو ليس قويا كفاية إلى حد أن يحكم للحديث بالصحة مع تفرده، مع أنه ما حد رواه غيره. مثل هذا يقال له حديث منكر. هذا المنكر الفرد اجتمعت فيه شو صفتان: النكارة وكونه فردا لأنه ايش لم يروى إلا من طريق شخص واحد. هذا يقال له المنكب الفاك. There are two types of the below part, the munkar hadith. The first type is when a hadith is narrated only from a weak narrator. A narrator which is not strong enough to judge the hadith by being a strong hadith, despite that it is only narrated from his way, through his way, through the way, the narration of that narrator. On the okay, a unique, the first type of the below par hadith, the munkar hadith, is the unique below par hadith. In Arabic we call it al-munkar al-fard, which is the hadith narrated from the mouth of only one weak narrator. It doesn't have another route. This narrator is not strong enough to judge the hadith by being a sahih hadith, although it's only narrated through his route. Okay? مثاله حديث أبي زكير كل البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب إذا رأى ابن آدم يفعل ذلك. يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق بالقديم يعني. فإن أبا زكير وإن كان أخرج له مسلم في المتابعات لكنه لم يصل إلى الحد الذي يحتمل معه تفرده. فيقال عن مثل هذا الحديث منكر فرد. An example of that is the hadith narrated from the route of Abu Zukayr, Abu Zukayr, Z-U-K-A-Y-R, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, كل البلح بالتمر فإن الشيطان يغضب إذا رأى ذلك يقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. Which means, eat the balah, the unripe date, the palm fruit when it's not ripe yet, with the dry date. Because the devil, when he sees that, gets angry. And he says, this human being lived long enough to eat the old fruit with the new one. However, this hadith is narrated only from the route of Abu Zukayr. And this narrator is not strong enough to consider what's solely narrated from his route to be classified as the Sahih Hadith. Muslim narrated from him in his book As-Sahih, but to support other narrations, as for a narration which is only narrated from his route, it wouldn't be classified as Sahih. Such a narration is judged, is classified by being unique, below par. That's just the definition. Yeah, if below par, if you want munkar also. Munkar. هذا من ناحية هذا نوع. النوع الثاني هو الذي يقال فيه المنكر من غير إضافته إلى الفرد من غير تفرد، وهو ما خالف فيه الضعيف الثقة، الرواية التي خالف فيها راوي ضعيف راويا ثقة. تذكرون ماذا عرفنا الشاذ؟ ما خالف فيه الثقة ثقة أقوى، أو ما خالف فيه الثقة جماعة الثقات. أما المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة أو جماعة الثقات. The other type of the munkar is the one called below par, without saying unique. It's defined by being the hadith narrated through the route of a weak narrator that that referring to the hadith that does not comply with the narration of the strong narrator or a group of strong narrators. In other words, if a weak narrator narrates a hadith and this narration contradicts, does not comply with the narration of a strong narrator or a group of strong narrators, then such a hadith is called munkar, below par. So you can see the difference between a munkar hadith and a shadh hadith. A shadh, when a trustworthy upright narrator, a strong narrator, narrates something that does not comply with the narration of a stronger narrator or with the narration of a group of strong narrators. In this case, the case of Munkar, it's a weak narrator which narrates something that does not comply with the narration of a strong narrator or a group of strong narrators. واضح؟ Is it clear? يعني واضح أن هذا إذا لم ينجبر الضعف، أما إذا انجبر الضعف فتقوى فالأمر مختلف، الحكم مختلف. I think it's clear for you that this is when the weak hadith does not gain strength by another narration. If it gains strength by another narration and it's lifted to the level of a strong hadith because of that, then the judgment differs. You remember what we said about a weak hadith to gain strength by another narration. Do you? Okay. Because then it becomes strong. It's no more a weak one. طيب قال المؤلف خلاص we are almost done. متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. The 31st verse pertains to the Matruk hadith. MATRU bar underneath it, K. الحديث المتروك هو الحديث الذي انفرد بروايته من هو شديد الضعف راو شديد الضعف حتى يقرب حال الحديث من الحديث الموضوع المكذوب هذا يقال له المتروك المتروك هو الحديث الذي لم يروى إلا من طريق راو واحد وهذا الراوي كان شديد الضعف لذلك قال وأجمعوا لضعفه فهو كرد أي هو شبيه بالمردود بالحديث المردود الموضوع المكذوب ما إلنا انفرد من فرد بروايته من وذلك مثل الراوي الذي يكذب في كلامه ولو لم يعرف عنه كذب في الحديث أو ما شابه ذلك If a hadith is narrated only through the route of a very weak narrator, very weak narrator, only from that route, from the route of a very weak narrator, then such a hadith would be very weak. To a point that it is considered close to the fabricated hadith. An example of a very weak narrator, a liar. Or a person who commits a lot of mistakes in his narration. He doesn't have a strong understanding, and because of that, he commits a lot of mistakes in his narration. A hadith narrated through such a person is considered very weak. Also like the enormous sinner, the one who drinks alcohol or the night. Wadih, is it clear? قال المؤلف والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع The 32nd verse of this poem pertains to the fabricated hadith called in Arabic موضوع M-A-W-D bar underneath it few bar underneath it inverted V. الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شر الضعيف. The fabricated hadith is the hadith which a liar fabricated and attributed it to the Prophet صلى الله عليه وسلم. This is the worst type among the types of the weak hadith. ويعرف وضع الحديث بإقرار الراوي أو بقرائن تدل على ذلك. يعرفها من له ملكة قوية واطلاع تام في هذا العلم. The fabricated hadith is known to be so. How do we know that a hadith, a specific hadith, is fabricated? Either by the one who fabricated it, the narrator who fabricated it, saying explicitly, I did fabricate that hadith. Or by certain signs which the hafiz can know. The person can use to deduce that this is a fabricated hadith. The one who has a very well knowledge about those matters, a vast knowledge about those matters, with a great experience in this field, such a person can know from those signs that this hadith is a fabricated hadith. هو من أنواع الضعيف. نعم. Yes. Neither. It means that he lied in fabricating this hadith or some hadith. If a person is a liar, this does not mean that he fabricated a hadith. It doesn't imply necessary that he did that. وهذا الأمر من الكبائر والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. As you know, fabricating a hadith is among the enormous sins. وبالغ أبو محمد الجويني إلى حد تكفير من فعل ذلك. أبو محمد الجويني, may Allah have mercy on him, exaggerated to the point that he claimed a blasphemer anyone who does that in all the cases. He didn't give details. He said anyone who fabricates a hadith saying the Prophet said such and such, while he knows that the Prophet didn't say that, is a blasphemer. لكن الصواب أن يفصل. But the correct judgment is to give details in this matter and in what pertains this issue. إذا اختلق الإنسان, إذا كذب الإنسان على الرسول, ركب حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ينافي شرعه فهو كافر وإلا فلا. If the person fabricates a hadith claiming that it is the saying of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, while he knows that this hadith, this statement contradicts the rules of the religion revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then he blasphemes by that. If the fabricated hadith does not contradict the rules revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then the person who fabricated it is not judged as a blasphemer. This is the correct ruling in what pertains to this matter. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِ رِوَايَةِ الْمَوْضُوعِ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ وَضَعِهِ بالإجماع. The scholars of hadith unanimously agreed that it is prohibited to narrate a fabricated hadith without clarifying that this hadith is fabricated. By consensus, they said it's prohibited to narrate a fabricated hadith without clarifying that it is fabricated. Wadih? Is it clear? قال وقد أتتك الجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربعين أتت أقسامها تمت بخير ختمت. In those two verses the poem is just saying that this is the end of the poem and that he called it the Bayquni poem and that the verses of this poem are 34 verses. وأنواع الأقسام التي ذكرها 34 كما ذكرنا. Remember, take note that also the different subdivisions, the different types which he mentioned in this poem are also 34 times. والمؤلف هو عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الشافعي. The author is Umar, son of Muhammad, son of Futuh, البيقوني الشافعي. سبحان الله وبحمده والله أعلم. الله أعلم. وفيكم إذا كان لكم أسئلة إن كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any question please. أبو محمد الجويني إيه كان شافعيا والد إمام الحرمين. Abu Muhammad al-Juwayni was a Shafi'i scholar. He was the father of Imam al-Haramain. مثال عن الحديث الموضوع يوم صومكم يوم نحركم. An example of the fabricated hadith is يوم صومكم يوم صوم. يوم صومكم يوم نحركم. Which means the day you start fasting is the day of Eid al-Adha. It is the same day it would be. If you start on Monday, the Eid would be on Monday. Which is a fabricated hadith. This is an example of a fabricated hadith. Although it's famous among some people, yes. When did he read and what was his read? I don't know what his rank was in the hadith, but he lived around 350 years ago, or a little bit more, around 350 years ago. Malaka, صفة راسخة وفيك ما عم بسمع المنكر الفرد غريب the unique below par is among the غريب حديث yes لا فتوح Mudraj? Yeah. That you gave about him. That's correct. If the scholars, that the entire hadith, but just get the particular statement. That particular statement. Okay. بارك الله فيكم حفظكم الله وسددكم ونفعنا الله بالعلم ورزقنا الفهم والتقوى حسن العمل وحسن النية والتواضع وحسن الختام الله يبارك فيكم الله يسددنا جميعا ويجمعنا في الجنة خلصت بتعمل درس تكونية بكرة يمكن على بكرة بنحكي شوي بال مش بعرف بعض الأمور بالنكاح يمكن maybe we'll talk a little bit tomorrow morning about some issues pertaining to marriage few details بارك الله فيكم may Allah bless آمين مدرج نو It's just an addition which is not from the hadith. I think that it's the LMK.